إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المسلمون، إننا هذا الأسبوع استقبلنا عاما جديدا إسلاميا هجريا، ابتداء كان ابتداء عقد سنواته من أجل مناسبة في الإسلام، ألا وهي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، التي ابتدأ بها تكوين الأمة الإسلامية في بلد إسلامي مستقل يحكمه المسلمون، ولم يكن التاريخ السنوي معمولا به في أول الإسلام، حتى كانت خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ففي السنة الثالثة أو الرابعة من خلافته رضي الله عنه كتب إليه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ، فجمع عمر الصحابة رضي الله عنهم فاستشارهم، فيقال إن بعضهم قال أرخوا كما تؤرخ الفرس بملوكها، فكره الصحابة ذلك، فقال بعضهم أرخوا بتاريخ الروم فكرهوا ذلك أيضا، فقال بعضهم أرخوا من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون من مهاجره، فقال عمر الهجرة فرقت بين الحق والباطل، فأرخوا بها، فأرخوا من الهجرة، واتفقوا على ذلك أن يعدوا السنوات ابتداء من الهجرة، فيكون العام الذي حصلت فيه الهجرة هو العام الأول للتاريخ الإسلامي، ثم تشاوروا من أي شهر يكون ابتداء السنة، فقال بعضهم من رمضان لأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن، وقال بعضهم من ربيع الأول لأنه الشهر الذي قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا، واختار عمر وعثمان وعلي أن يكون من المحرم لأنه شهر حرام يلي شهر ذي الحجة الذي يؤدي المسلمون فيه حجهم، الذي به تمام أركان دينهم، والذي كانت فيه بيعة الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم والعزيمة على الهجرة، فكان ابتداء السنة الإسلامية الهجرية من الشهر المحرم الحرام، وهي بداية مناسبة بعد عودة المسلمين من أطراف الأرض إلى بلدانهم بعد أدائهم الفريضة العظيمة وهي فريضة الحج. أيها المسلمون، إن من المؤسف حقا أن يعدل أكثر المسلمين اليوم عن التاريخ الإسلامي الهجري إلى تاريخ النصارى الميلادي الذي لا يمت إلى دينهم بصلة، ولئن كان لبعضهم شبهة من العذر حين احتل النصارى بلادهم وأرغموهم على التأريخ بالتاريخ الميلادي وتناسي التاريخ الإسلامي الهجري، فليس لهم عذر الآن في البقاء على تاريخ النصارى الميلادي، وقد أزال الله عنهم ذلك الكابوس في احتلال أولئك النصارى. وعندما نستقبل عاما جديدا إسلاميا هجريا شهوره هي الشهور الهلالية التي هي عند الله في كتابه كما قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، الشهور التي جعلها الله تعالى مواقيت للعالم كله. قال الله عز وجل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، فينبغي أن تكون الأهلة إذن هي مواقيت الناس جميعا بدون تخصيص، لا فرق بين عرب وعجم، وهذا نص الآية. مواقيت للناس، هذه الأهلة، وهي علامات محسوسة ظاهرة لكل أحد يعرف بها دخول الشهر وخروجه، فمتى رؤي الهلال من أول الليل دخل الشهر الجديد وخرج الشهر السابق. هذا بخلاف الشهور الإفرنجية التي هي شهور وهمية غير مبنية على مشروع ولا معقول ولا محسوس، بل هي شهور مختلفة بعضها عن بعض دون سبب واضح. فهذا 30 يوما، وهذا 31، وهذا 28. لماذا؟ لا يعرف لاختلافها أي سبب حقيقي معقول ومحسوس. ومع هذا يحافظ عليها الكفرة، ويثور رجال دينهم اليهود والنصارى إذا أريد تغيير أشهرهم الوهمية وعمل اصطلاح آخر. بينما نحن أهل الدليل والبينة، الأهلة مواقيتنا، وهي أمور بينة واضحة ترى في السماء. وعندما نستقبل عاما جديدا إسلاميا هجريا، فإننا لا نحدث عيدا بدخوله، لا نحدث عيدا بدخوله، لأن أعيادنا معروفة. وأما الدعاء بأن يكون هذا العام عام خير وبركة فلا بأس بذلك. وليست العبرة أيها الإخوة بكثرة السنين، وإنما العبرة والغبطة بمن أمضاها في طاعة ربه، وهي شر لمن أمضاها في معصية الله والتمرد على طاعته، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. فعلينا أن نستقبل أيامنا وشهورنا وأعوامنا بطاعة ربنا سبحانه، ومحاسبة أنفسنا، وإصلاح ما فسد، ومراقبة المولى جل وعلا، وأن نراقب من أجله الأهل من الزوجات والأولاد والبنين والبنات والأقارب، فإننا مسؤولون عنهم، كما قال الله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وينبغي اغتنام الأوقات بطاعة الله عز وجل. وربما قد شهدنا في الأيام الماضية وفاة عدد من الناس لم يأتي عليهم هذا العام، ماتوا قبل بلوغه. فالعبرة إذن بمن ينتهز الفرصة لطاعة الله عز وجل. عباد الله، يكثر الناس من التحدث عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض هذه المناسبات، ولكن لا يعدو حديثهم أن يكون في الغالب قصصا تاريخية يملؤون بها الفراغ في أيام معدودات، ثم تنسى وتترك دون أن يكون لها أثر في النفوس. يغفل هؤلاء عن المعنى الكبير للهجرة: مفارقة الإنسان غيره ببدنه أو بلسانه أو بقلبه، مفارقة بلاد الكفر، أو مفارقة الأشرار، أو مفارقة الأعمال السيئة والخصال المذمومة. الهجرة من ملة إبراهيم عليه السلام، الذي قال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، فترك أرض الكفر التي كان فيها وهاجر ببعض ذريته إلى الشام، حيث البلاد المقدسة والمسجد الأقصى، وبالبعض الآخر إلى بلاد الحجاز، حيث البلد الحرام والبيت العتيق، كما جاء في دعائه لربه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. وهذه الهجرة من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لما اشتد الأذى على المسلمين أمرهم، فخرجوا إلى الحبشة مرتين فرارا بدينهم، وبقي حتى جعل الله له دار هجرته في المدينة، فخرج إليها مع المسلمين. وقل رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ولا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. وصار المهاجرون أفضل الصحابة، حيث فروا بدينهم وتركوا أعز ما يملكون من الديار والأموال والأقارب والعشيرة. وكان هناك وعيد لمن قدر على الهجرة ولم يفعل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا أهل الأعذار، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ولذلك لا يجوز لإنسان أن يقيم بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين، فعند ذلك يكون ظالما لنفسه. فمن لم يستطع إظهار دينه في بلد وجب عليه الخروج إلى بلد يستطيع ذلك فيها. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، يجد مكانا يتحصن فيه من أذى الكفار، وسعة في الرزق يعوضه الله بهما عما ترك في بلده من المال. والهجر للمعاصي من الأنواع العظيمة للهجرة: هجر الكفر والشرك والنفاق وسائر الأعمال السيئة والخصال الذميمة والأخلاق الوخيمة. قال الله تعالى لنبيه: والرجز فاهجر، اتركها وتبرأ منها، أي هذه الأصنام. والرجز أي الأصنام، فاهجر اتركها. وهؤلاء يريدون اليوم أن نتعلق بها لأنها من تراث البشرية. ومن أنواع الهجرة هجر العصاة من الكفار والمشركين والمنافقين والفساق. وقد قال تعالى: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. كان ذلك في أول الأمر قبل أن يؤمر بالجهاد. وأما هجرة القلوب إلى الله تعالى فرأس الهجرة بإخلاص العبادة له في السر والعلانية واتباع أمره سبحانه، وأن يحب المسلم ما يحب ربه عز وجل، وأن يكره ويهجر ما يكرهه ربه سبحانه وتعالى. فالهجرة إلى الكتاب والسنة فرارا من الشركيات والبدع والخرافات، هجر أماكن الكفر، وهجر الأشخاص الضالين، وهجر رفقة السوء، وهجر الأعمال والأقوال الباطلة، وهجر المذاهب والأقوال والآراء المخالفة للكتاب والسنة، المخالفة للدليل الشرعي، ولو كانت في مذهب من المذاهب أو في قول إنسان كبير من الكبراء. فإن المقصود أيها المسلمون أن نترك هذا للكتاب والسنة، وأن نهجره لطاعة لله سبحانه وتعالى. فوا عجبا من الذين يتحدثون في القنوات عن الهجرة وهم مقيمون على الفسق والمعاصي، وعجبا ممن يذهبون إلى بلاد الكفر ويسكنون بين أظهرهم ويقلدونهم فيما هم فيه ويتأثرون بهم، مع أن الله سبحانه قد أمر عباده بترك الكفار والذهاب من أماكنهم. عباد الله، ويتوافق في أول هذا العام الهجري عامنا هذا مع بدعة سيئة مخزية وأمر محرم مذموم، ولكن الناس يتسلون به تقليدا للكفرة الذين يجب هجر عاداتهم وتقاليدهم. ألا وها أن هذه القضية كذبة إبريل نيسان، ومعلوم أن الكذب من مساوئ الأخلاق، وبالتحذير منه جاءت الشرائع، وعليه اتفقت الفطر، وبه يقول أصحاب المروءة والعقول السليمة: الصدق أحد أركان بقاء العالم، وهو أصل المحمودات وركن النبوات ونتيجة التقوى، ولولاه لبطلت أحكام الشرائع. والاتصاف بالكذب انسلاخ من الإنسانية لخصوصية الإنسان بالنطق، لأنه هو الذي يتكلم ويعرب عما في نفسه. لقد دل الكتاب والسنة والإجماع على تحريم الكذب، وأن لم يأتي في الشرع جوازه إلا في أمور معينة وحالات ضيقة لا يترتب عليها أكل حقوق ولا سفك دماء ولا طعن في الأعراض ولا ترويع للناس، بل في مواضع فيها إنقاذ للنفس أو إصلاح بين اثنين أو مودة بين زوجين. ولم يأتي في الشريعة يوم أو لحظة يجوز أن يكذب فيها المرء ويخبر بها بما يشاء من الأقوال المكذوبة. فصارت هذه البدعة الجديدة كذبة نيسان إبريل في اليوم الأول من الشهر الرابع الشمسي الذي تحدثنا قبل قليل عن بطلان التقويم به، وأنه لا دليل عليه في ابتداء الشهر ولا في انتهائه. والشمس تدور باستمرار ودورانها بعضه من بعض، ولا يرتب عليه تقويم. الكذب محرم يا عباد الله، وقد قال عز وجل: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بمفتر ولا كذاب، وقد نفى الله عنه هذه المسألة ووصفه بأنه صادق وأنه أمين، وهكذا وصفه الناس. وآية المنافق ثلاث، ومنهن إذا وعد كذب، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. وقد حرم الإسلام الكذب في مواضع كثيرة، وأهمها وأشدها وأعظمها إثما تحريم الكذب على الله ورسوله، وهو أشنع الكذب وصاحبه معرض للوعيد الشديد. ومن ذلك الإفتاء بغير علم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم مصير صاحبه النار، يتبوأ فيها مقعده ويرجع ويستقر، فالمباءة هي المستقر ومرجع الشخص. وحرمت الشريعة الكذب في البيع والشراء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: المنفق سلعته بالحلف الكاذب. وقال عليه الصلاة والسلام في البائع والمشتري: وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وحرمت الشريعة الكذب في الرؤى والأحلام، وأن يدعي الإنسان أنه رأى رؤيا وهو لم يرها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في وعيد من يفعل ذلك: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. فهو يكلف بما لا يطيق يوم القيامة، ولا يمكن العقد بين شعيرتين أبدا. ولما كان من المستحيل أن يري عينيه ما يريد فكذب، فكذلك يكلف بهذا المحال يوم القيامة. ويحرم على الإنسان أن يتحدث بكل ما يسمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، يعني دون ترو ولا تثبت. وقد توعد الكذاب بعقوبات دنيوية مهلكة، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وهكذا لا يزال الكذاب يكذب الكذبة الواحدة تلو الأخرى حتى يكتب عند الله كذابا. وترد شهادة الكذاب عند القاضي وفي الفتية والرواية وفي رؤية الهلال وغيرها، فيسقط في الدنيا وفي الآخرة، وسواد الوجه له في الدار الآخرة. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. هذه أشد آية في الذين يفتون بغير علم، لأنهم يكذبون على الله فتسود وجوههم يوم القيامة. وأما في القبر فإن الكذاب يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه، وهكذا من اليمين والشمال يحدث له طيلة مكثه في القبر، هذا الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. ويظن بعض الناس بمناسبة كذبة إبريل أن الكذب للمزاح من باب الترفيه، وهذا أمر محرم ولا شك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأمزح ولا أقول إلا حقا. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يروع المسلم أخاه، وقال: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادة. فلا يجوز الكذب لترويع المسلم، بل حتى عند الصبيان لا يجوز الكذب. ولما مدت امرأة يدها إلى ولدها وقالت: تعال أعطيك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. رواه أبو داود وهو حديث حسن. والكذب لإضحاك الناس مهدد صاحبه بالويل، وتكفي هذه الكلمة: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. يطبع المؤمن على الخلال كلها غير الخيانة والكذب، كما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يكذب المسلم للإصلاح بين متخاصمين، ويكذب لأجل رتق ما بينه وبين زوجته من الشقاق والخلاف، ويثني عليها بأشياء ولو لم تكن فيها، كأجمل شكل وأحسن أكلة ونحو ذلك، من أجل أن يتألف قلبها، فهذا جائز في الشريعة. وفي الحرب وهي الخدعة، الخدعة يجوز الكذب لأجل أنها للجهاد وفي سبيل الله. أما كذبة نيسان أبريل التي قيل إنها نشأت مع احتفالات الربيع وتعادل الليل والنهار، وقيل إنها بدأت في فرنسا عند تغيير التاريخ وفرض التقويم الجديد، وبعضهم قال إنها تعود إلى ما يسمى بسمكة إبريل، وأن الشمس تنتقل فيه من برج الحوت إلى آخر تلك الخرافات. وبعضهم كالإنجليز يسمونه يوم الحمقى والمغفلين. ويقال إن ذلك كان سبب، إن كان ذلك من تهكم الكفار بالمسلمين الذين كانوا في الأندلس، فإنهم لما أحاطوا بهم بالمؤامرات ومكروا بهم واتبعوا تلك الطرق والحيل الخبيثة، اعتبروا سقوط آخر حصن للمسلمين في غرناطة في أول إبريل هو خدعة إبريل، ويوم الحمقى يقصدون به المسلمين. وعلى أي حال، أيما كان السبب في اختراع هذه القضية أو سبب تسميتها، فإن المهم أن الكذب حرام. ومن الناس من يخبر بوفاة ولد أو زوجة أو بعض المحبين فلا يتحمل المخبر به هذه الكذبة، فيفلج ويشل ولا يحتمل الصدمة، ويصاب بما يدمر حياته. وربما كذب بعضهم على آخر بخيانة زوجته فقال: رأيتها مع رجل، ثم يقول: كذبة إبريل. وبعضهم يفعلون أشياء عجيبة. والذين يريدون المزح بالكذب عليهم أن يتقوا الله وأن يعلموا أن الكذب حرام في أول الشهور الميلادية أو غيرها، كل ذلك محرم في أي وقت إلا ما سمحت به الشريعة. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من الرياء، وأعمالنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وافسحوا لإخوانكم يفسح الله لكم.